بالنسبة للجمع بين الصلوات بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، يعني هذا وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع بين المغرب والعشاء وجمع بين الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم. ولكن عدم الجمع هو الأصل، والجمع إنما يكون في وجود العذر، والعذر الذي ذكره العلم هو الذي ما يكون فيه مشقة كمطر أو ريح أو غبار أو جليد أو ما شابه ذلك من الأعذار. وطبعا في أعذار أخرى كالسفر والمرض وغير ذلك، لكن نتكلم عن الناس الذين ليسوا مسافرين وليسوا مرضى. الجمع في المساجد، نتكلم الجمع العام في المساجد، الأصل في الجمع أن يكون لعذر، وهذا العذر الذي ذكره العلم هو عذر المشقة، والمشقة كما قلنا تأتي مع الريح وتأتي مع البرد وتأتي مع الجليد وتأتي مع المطر، تأتي المشقة. فلذلك إذا جاءت واحدة من هذه يجمع الناس بين الصلاتين، خاصة بين المغرب والعشاء، لأنها مظنة المشقة أكثر في المغرب والعشاء أكثر من مظنة المشقة بين الظهر في الظهر والعصر. الأغلب في هذه المطر، الجليد قليل، الريح قليلة، الغبار قليل، لكن الغالب المطر، ولذلك اشتهر الجمع في المطر. الجمع في المطر ليس مقصودا لوجود المطر، وإنما مقصود لوجود المشقة التي تأتي عادة مع المطر. فإذا كان المطر خفيفا مثل الديمة مثلا، هذه لا يجمع معها، لأن ما فيها مشقة ولا تمنع الناس من الخروج، ولا بالعكس الناس تفرح مع نزول هذه الديمة، المطر الدائم الخفيف هذا، الناس تفرح به وتخرج من بيوتها ولا يعوقها هذا المطر عن الخروج. لذلك لا يجمع مع هذا المطر، وإنما المطر الذي ذاك أهل العلم عبروا عن ذلك فقال المطر الذي يبل الثياب، فهم لا يريدون أي مطر، ولكن يريدون المطر الذي يكون معه مشقة يبل الثياب. وبعض أهل اشترط أنه المغرب والعشاء فقط، لأنه هو الذي تأتي معه المشقة وليس الظهر والعصر. فلذلك لا ينبغي أبدا التساهل في هذا الموضوع، وكل ما نزل مطر أو غيمت السماء أو كان في مطر يجمعون، إلا إذا كان في مطر وكان في الأرض مثلا كلها طينية مثلا بسبب الأمطار نفسها، وأضعف الناس هو الأصل، قادة الناس أضعفهم، لا يقال والله تعال سيارة، في ناس ما تجيب سيارة، في ناس تأتي ماشية على الأقدام تتأذى في القدوم، يجمع لأجل هؤلاء، فهؤلاء هم القادة الضعفاء، ضعفاء الناس هم قادتهم. فالقصد أنه ليس كل مطر يجمع معه، وإنما المطر الذي يبل الثياب، ينجع الثياب يعني المطر الكثير، المطر الذي تكون معه مشقة عادة، مشقة عادة، هذا هو المطر الذي يجمع فيه. أما إذا صليت في المسجد ورأيت أنه ما في مطر مثلا، فالأصل عدم الجمع. كان المطر نازل العصر مثلا ما في جمع، خاصة الأرض ما جرى فيها وما لم يتوقف ولا يؤذي الناس ولا كذا، الأصل عدم الجمع. في مطر خفيف عدم الجمع، وإلا لو كان الجمع لمجرد المطر كان شرق آسيا وباكستان والهند يقلبون شيعة على طول جمع، لأن الأمطار عندهم طوال السنة تقريبا عدل لا، فمعناته عطل. لكن المطر اللي ينزل عندهم هناك ما في مشقة، يوميا المطر عندهم، ما عندهم أي مشكلة مع المطر، والحمد لله كلهم أحناف، ما الأحناف ما يروا الجمع المطر أصلا. طيب ولا لو مو أحناف هناك كان حوسة كل يوم جمع، لكن ما في مشقة، هذا المطر لا يمنعهم من الخروج ولا يؤذيهم ولا شيء. فلذلك المطر الذي يكون معه الجمع هو المطر الذي يكون معه مشقة. إذا كنت في المسجد ورأيت أنه ما في مطر يستدعي الجمع وجمع الإمام، لا تجمع معه، لا تجمع معه، لكن ما في داعي أنك تسوي مشكلة في المسجد. يعني بعض الناس ليش تجمع وتكلم وصرخ مع الإمام؟ لا بد أن أخرج من المسجد. طيب ممكن تناصح الإمام في وقت آخر أنه لا ينبغي الجمع، أنه ما يحتاج، ما في مطر، ما في كذا، لكن أن يعمل الناس مشكلة هذا خطأ. وأنا أذكر حضرت يوما مسجدا من المساجد، كان المطر نزل في العصر وقبل أذان المغرب تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة توقف المطر والسماء شبه صافية. فلما صلى الإمام المغرب أو قبل أن يصلي عفوا يقول للناس تو اعتدلوا. فقال له أحدهم من جامع يا شيخ، قال لا ما في جامع، قال مطر، كان ما في مطر، قال المطر واجه، قال لا في مطر، قال لا ما في مطر. فهذه ناجر الإمام، والحين الصلاة أقيمت، فالإمام قال المهم ما في جمع استووا، الله أكبر، صلى كان حاضر، صلينا المغرب. فلما صلينا المغرب سلم الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما صبر اللي يتكلم، قال من الجامع، قال لا ما يجي، ما في مطر، قال في مطر، يمكن يجي مطر، قال الحين ما في مطر، قال زين وخر حنا بنجمع. يقول الإمام وخر حنا بنجمع. فالإمام قال ما وخر، ليش تجمع، ما في داعي. فقام دادا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وقام وصلى، وصلى مع مجموعة. يعني مصيبة، هذا جهل، هذا جهل، لا يفعل هذا إلا إنسان جاهل. فعلى كل حال إذا لم يوجد العذر لا يجوز الجمع والصلاة باطلة. إيه نعم.